نشرت بعض الصحف المصرية خبرا عن بحيرة طبرية وصورتها وهي يقف فيها بعض الغلمان والنساء وقد غار ماؤها فعلا وان لم يكن وقتها قد جف تماما وقريبا منذ شهور نشر خبر مماثل فهل اهتم المسلمون بهذا الخبر وهل استعاذوا وقتها من فتنة المسيح الدجال انما يعنينا هو النيل فيه ماء نشرب منه ام لا نهتم بامر الدنيا ولا نهتم بامر الاخرة اما عن عين زغر فهي عين على حدود الشام وهي ايضا اقرب ما تكون الى فلسطين وايضا من علامات خروج الدجال ان يجف ماء هذه العين فهل يا عبد الله سألت عن مائها وتتبعت احوالها والله الذي لا اله الا هو ثم المؤشرات تشير الى قرب خروج الدجال والسؤال الذي يعنيني ليس هو متى سيخرج فقد يخرج اليوم وقد يخرج غدا وقد يخرج الاسبوع المقبل او الشهر المقبل علم ذلك عند ربي ولكن ما يعنيني اذا ما خرج ماذا سيحدث وكيف اتعرف عليه وكيف انجو من فتنته اذا ما ادركتني فتنته خاصة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان يخرج وانا بين ظهرانيكم فانا حجيجه اي استطيع ان اقيم عليه الحجة وان يخرج وانا لست بين ظهرانيكم فكل امرئ حجيج نفسه كل واحد منا سيتحمل مسؤولية نفسه فهل لو خرج بعد شهر يا عبد الله هل انت قد سلحت نفسك حتى تنجو من فتنك ومما سوف يحدثه هناك من سوف يغتر به فيتخذه الها ويعبده من دون الله فانظر الى اي مدى ستصل فتنته ولذلك كان النبي حريصا على ان يستعيذ منه وعلى ان يعلم امته ان تستعيذ من فتنته في نهاية كل صلاة بعد التشهد الاخير وقبل التسليمتين فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ابن حزم الظاهري يرى انه من واجبات الصلاة ولا تصح الصلاة الا به ان نستعيذ من خمس كان منها ومن فتنة المسيح الدجال تعالى عبد الله نتعرف ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا ان جعل لخروجه امارات وان جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا اوصافه وما سيكون على يديه حتى نجتنب فتنته فاذا ما وقع احدنا في فتنته فلا يلومن الا نفسه المسيح الدجال كما صور لنا حديث تميم مقيد مكبل في الاغلال ام سلمة تخبر ان المسيح الدجال سيخرج كما حدثها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما اخرج مسلم في صحيحه عند غضبة يغضبها اذا ما اكتملت هذه الامارات والعلامات

لم يقبل دعوته فيتلقاه المسالح ويقولون الى اين؟ فيقول الى هذا الذي خرج. فيقولون اولا تؤمن به؟ فيقول هو المسيح الدجال وانه لدجال. فيهم بعضهم ليقتله بعد ان يقول بعضهم لبعض انه لا يؤمن بربنا. وضعت هذه الكلمة عشرات الخطوط، وهذا يعني انهم قد اتخذوه ربا. انه لا يؤمن بربنا فيهم بعضهم ليقتله. فيقول لهم البعض الاخر لا قد علمتم ان ربنا، ويقصدون بذلك المسيح الدجال، قد امرنا الا نقتل احدا دونه، يعني بغير وجوده وبغير يده. فياخذونه الى المسيح الدجال، فاذا ما راه قال ايها الناس إن هذا هو المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المؤمن. نسأل الله أن نكون كذلك، نسأل الله أن نكون كذلك. هذا هو المسيح الدجال كما أخبر رسول الله. فيقول له المسيح الدجال أولا تؤمن بي؟ فيقول لا، أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤمر أو فيأمر به ليشهد، فيوجع هذا الرجل دربا على بطنه وظهره، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول له لا، بل انت المسيح الدجال. فيأمر به فيحشر بالمحشر، هكذا جاء الله. وان استطعت فقل فينشر بالمنشار، حتى يجعله نصفين ثم يسير بين شقين، يفرق بين النصف الايمن والنصف الايسر، ويسير بين هذين الشقين حتى يؤكد للناس انه قد قطع تماما. ثم يقول له قم، فيلتئم ويقوم حيا. الذين افتتنوا بامره يزيدهم هذا الامر ايمانا به، ولكن مشيئة الله ترد كيد الكائدين. فبعد ان يقوم هذا الرجل الصالح يقول له المسيح الدجال اتؤمن بي؟ ماذا كان ينتظر الناس بعد ان اماته فاحياه باذن الله؟ هذا امر يجهله الجاهلون. ينتظر الناس انه يقول امنت بك، ولكنه سيقول والله ما ازددت فيك الا بصيره وانك لدجال. شهاده هذا الرجل الصالح بعد ان يقول وانك لدجال ولن تسلط علي ولا على احد بعد قط. فيهم الدجال ليتبعه، فيجعل الله سبحانه وتعالى حاجزا من نحاس من عنقه الى قوته فلا يستطيع ان يذبحه، فيلقي به في ناره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكما اخبرتكم ناره هي الجنة، فوالله لقد ألقى به الجنة. فيعتقد المغفلون